شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة مشكلاتة شوكولاتة مشكلاتة مش كده يا محطاطة شوكولاتة مشكلاتة مش كده يا محطاطة بتصد ليه وعمل لك ايه بتصد ليه وعمل لك ايه أصل الكلام أخد عطا شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة مشكلاتة شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة